عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنبياء وإمام المتقين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يفرج هم المسجونين برحمتك يا رب العالمين، وأن يجعل مصرنا الحبيب سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحلقة رقم 23، وبنبدأ في الباب رقم 3 وهو باب الصبر. وما أجمل الصبر في حياة المسلم. الصبر من عبادة، من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك من أهمية الصبر أن يعني المولى عز وجل ذكر الصبر بمشتقاته في القرآن، ذكره في حوالي 90 موضع في القرآن لأهمية الصبر. يعني الصبر ده يعني له يعني هو عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نعلم في بداية الكلام عن الصبر إن الصبر كم نوع؟ 3 أنواع. لكن أنا عشان أتلقى بقى الأحداث التي تأتيني أو الأشياء التي تأتيني في البلاء أو غير ذلك، بيبقى بنقسمها الأربع أنواع اللي هنتكلم فيها بعدين. بس عايز أتكلم دلوقتي عن أنواع الصبر. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالنوع الأولاني هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. أكيد يا جماعة أن أي عبادة في الدنيا بنعملها محتاجة لصبر. يعني ده حضرتك أو حضرتك لما يعني أعزكم الله مع بعض المثال، لكن بس من باب التقريب، لما بتعوزي تعملي أكلة جميلة تحتاج تصبر عليها، محتاجة تعمليها على نار هادية، محتاجة أن أنت تقفي جنبها لحسن الأكل يعجن، فلازم تقعدي تقلبي ولازم تقفي معاها وتراقبي اللحمة بتتعمل ازاي والأكل بتتعمل ازاي. فكل حاجة في الدنيا تقريبا محتاجة صبر. فما ظننا بعبادة أخرتها إما جنة وإما نار، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فالعبادة محتاجة صبر، والحياة محتاجة صبر، والطاعة محتاجة صبر. فأنا لو عايز أصلي خصوصا مثلا صلاة الفجر، الصلاة كلها محتاجة ان احنا ايه نصبر ونجاهد انفسنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى اذا انا عايز اصلي محتاجة صبر، هقوم في عز البرد وفي عز التلج ورايح اصلي الفجر في المسجد، وممكن يكون المسجد بعيد، وممكن ما يكونش عنده عربية، ممكن تكون الدنيا ظلمة، ممكن تكون الدنيا ساقعة، وممكن يكون في مطر نازل. لكم ان تتخيلوا والله العظيم كانت ألذ لحظات حياتي كلها، وأنا مثلا كنت ساكن في أحد الأماكن وكانت الأمطار فيه كتيرة جدا يعني، فكنت أسعد وألذ لحظات حياتي في الشتاء القارس لما أقوم وأتوضى بالمية الساقعة، مش هولع بقى سخان كمان مع إن أمر مباح يعني، بس كنت أتلذذ إن أنا يعني أتوضى بالمية الساقعة وأنزل في عز التلج لابس الجاكيت بتاعي كده ومقفز نفسي وماشي والمطر نزل عليا وأنا سعيد جدا لا تتصوروا مدى السعادة. وبقول له يا رب في سبيلك يا رب، يا رب بارك في الخطوات دي يا رب، اجعلها في سبيلك يا رب العالمين. واروح اصلي في المسجد ما لقيش غير مثلا 3-4 فقط اللي هيصلوا معانا الفجر والباقي كله نايم. مش معنى كده بقى ان انت لما تشوف المنظر ده تقول اه طبعا الحمد لله انا بقى اللي قمت صليت الفجر في عز البرد والمطر وهم كلهم نايمين انا احسن. لا، ممكن يكون هم احسن مني انا، يعني المفروض انا اخاف نفسي في كده، اقول ممكن هم يكونوا احسن مني انا، بس انا ذنوبي كتيره فربنا سبحانه وتعالى اكرمني بان انا اقوم عشان يتغفر لي ذنوبي. دايما الانسان كده، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اوعى تفرح بطاعتك، واوعى مش معنى ما تفرحش يعني ان انت ما يعني قصدي اوعى يعني يسوك العجب، انما الفرح بطاعه. طبعا لينا حق نفرح بالطاعه، ربنا قال كده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انما ان انا يصيبني العجب او ان انا امن يعني ان انا عملت طاعه وغير ذلك، اوعى توصل لدي، لان ديت من محبطات الاعمال الصالحه. يبقى اذا صبر على الطاعه، محتاج اصبر على الصلاه الخمس طبعا خصوصا صلاه الفجر، ويا سلام على اجر صلاه الفجر، صلاه بتشهدها الملائكه هي وصلاه العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بليل وملائكة بالنهار، ورديتين، وردية بتقعد من الفجر إلى العصر وبعدين تنزل وردية تانية تستلم منها، والوردية التانية تفضل من العصر لحد الفجر وهكذا. فصلاتين بتشهدهم الملائكة والصلاة التانية بتشهدهم الملائكة، لكن الصلاتين دول بالذات هي الصلاتين بتوع تسليم الورديات اللي طالعة بقى للسماء. فيسألهم ربنا عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم هم يصلون وأتيناهم هم يصلون. مع أن العكس، أن اللفظ يبقى العكس، يعني كيف تركتم عبادي؟ الأصل أتيناهم وهم يصلون ثم تركناهم هم يصلون، لكن هم لما سألهم المولى عز وجل بلفظ كيف تركتم فبدأوا بالترك، فقالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تأدبا من الملائكة مع الله عز وجل وموافقة للكلمة التي قالها الحق سبحانه وتعالى. يبقى عايز أصلي محتاجة طبعا صبر، عايز أصوم طبعا الصيام ده الصيام من الصبر، والمولى عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تمام كده؟ يبقى الصيام محتاج صبر، هترك الطعام وهترك الشراب وهترك الشهوة وهترك اللغو والكلام والكذب والغيبة والنميمة وكل الأشياء التي تغضب المولى عز وجل، هترك كل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، محتاجة صبر طبعا، محتاجة صبر. هأدي الزكاة أو هدفع شيء من الصدقات، محتاجة صبر. ليه؟ لأن الإنفاق أحيانا بيكون تقيل جدا على قلب الإنسان. إنسان يجي له فقير فبيقول له يعني شيء لحاجة لله أو شيء لله، فيحط إيده في جيبه وبعدين يلاقي مثلا إيده إيد جات على مثلا على 20 جنيه ولا على 100 جنيه ولا على مش عارف إيه، ويبتدي يعني ينحيها جانبا إلى أن يصل في النهاية لربع جنيه أو نص جنيه، ويطلعها هو بيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تمام؟ فالإنفاق صعب، ربنا قال إيه؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مطربة أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. يبقى إذن الإنفاق نفسه عقبة، وعقبة كبيرة جدا، لكن لا يتجاوز تلك العقبة إلا الإنسان اللي عنده يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. أداء مناسك الحج محتاج صبر، حفظ القرآن محتاج صبر، الذكر محتاج صبر، كل شيء يقربك من ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى الصبر. وكلما احتاج الأمر إلى الصبر كلما كان الأجر عظيما. قال جل وعلا كما ذكرنا من شوية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النوع الثاني هو الصبر عن المعصية. فأنت حضرتك النهاردة الأصل إن النفس إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فأنت لما تخالف نفسك وتخالف هواك وتخالف شيطانك علشان تعبد ربنا وعلشان تطيع ربنا وعلشان تبعد عن المعصية، فدي عبادة عظيمة جدا، ودي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن أنت تصبر عن المعصية، أنت تبعد عن المعصية على قد ما تقدر. النوع الثالث الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. وإن كنا في النوع اللي فات عايزين نقول بس مسألة مهمة جدا، أن دايما يا جماعة الإنسان في حالة حرب، حرب مع نفسه، حرب مع هواه، وحرب مع شيطانه، فهو محتاج أن هو يعتصم بالله ويستعين بالله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينه قمة الإعانة من عند المولى عز وجل، يعينك على ترك المعصية دي. أكيد نفس الإنسان وهواه وشيطانه بيقول له انظر للبنت الجميلة اللي معدية دي، لكن دينه بيقول له لا، لأن ربنا أمرني، قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى إذن ربنا أمرني أغض من بصري، وليه ما قالش غض بصرك كله؟ لأن ما أقدرش أغض بصري كله وإلا همشي أخبط في الشارع، إنما بغض من بصري يعني بغض الشيء اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى، لأن مش كل شيء بيشوفه البصر يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ما أنا بشوف المصحف وبشوف الكتب وبشوف أمي وأبويا وزوجتي وأولادي وبشوف شغلي وحياتي وبشوف طريقي في الشارع وبشوف عربيتي وبشوف مصالحي، واخد بال حضرتك؟ إنما في أمور تانية بقى اللي هي اللي من يغض من اللي هي من دي بقى، هي دي بقى اللي فيها المشكلة، ان انا منظرش الواحدة عفوا ماشية متبرجة او حتى لابسة ماشية محجبة، مش من حق ان انا ابصلها او اشوف منظر في مجلة او اشوف منظر في تلفزيون او غير ذلك وهكذا. يبقى ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وبدأ بالبصر لان البصر هو مفتاح الفرج، بمعنى ان الانسان لو بص بصة وركزت الصورة ديت بقت كوبي كده في القلب، بيبتدي بعد كده يتخيل ويتصور وقد يقع فيه معصية المولى عز وجل من خلال الفرج. عشان كده بيقول لك الأول هو البصر، غض البصر ربنا هيكرمك. ولذلك تلاقي أذكى الناس نفوسا هم الذين حرموا من نعمة البصر أسأل الله عز وجل أن يرد لهم جميعا نعمة البصر يا رب العالمين. يبقى إذا الصبر عن معصية المولى عز وجل ده النوع الثاني من الصبر، ودي محتاجة مجاهدة، يحتاج مجاهدة كبيرة جدا جدا. الإنسان يجاهد نفسه، بتطرأ علينا خصوصا في هذا الزمان فتن لا تخطر على قلب بشر، أينما سرت وأينما توجهت وأينما جلست في أي مكان لا بد أن تجد الفتن وتجد المعاصي وتجد المشاكل دي، فلا بد أن أنت تجاهد نفسك، لكن هتجاهد نفسك بقوتك أنت أبدا. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله يا رب أعني يا رب أن أنا أترك معصيتك، يا رب أعني على البعد عن المعاصي، فربنا سبحانه وتعالى يعينك إذا لجأت إليه سبحانه وتعالى. اوعى تقول أنا قادر أن أنا ما أبصش لأي واحدة، أنا قادر أن أنا أترك الدخان، أنا قادر أن أعمل كذا، أنت ما تقدرش لوحدك إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. فثق بالله ولا تثق بنفسك، قول يا رب أعني يا رب. ولذلك كان من ضمن الأشياء اللي كنت بعملها مع بعض الناس الذين ابتلوا بالتدخين، فكان يقول لي انا بطلتها حوالي 18 مرة ومع ذلك رجعت. قلت له بطلتها ازاي؟ قال لي عملت زي ما الدكتور قال لي، بتشرب قد ايه؟ بشرب مثلا في اليوم 40 سيجارة. فقال له طب خلاص خليها 38، اليوم اللي بعده 36، اليوم اللي بعده مش عارف قد ايه، لحد ما توصل لسجارتين، واستمر على السجارتين لمدة اسبوع، وبعد كده خليها سجارة لمدة اسبوع، وبعد كده اتركها خالص. قلت له لو عملت كده بالمنظر ده بعد ما توصل للسجارة هترجع تاني ل40. قال لي ما ده اللي كان بيحصل. قلت له ليه؟ لانك انت اعتمدت على نفسك، انما خد علبة السجاير اللي انت بتشربها واقطمها نصين وقول له يا ربي والله فعلت كده ابتغاء وجهك يا رب، وانا استعين بك يا رب انك تخرجها مش من ايدي من قلبي، فالله عز وجل قادر يكرهك فيها ويخليك تتركها في لحظة واحدة. لما عملت كده مع بعض الناس وجربوا هذا الأمر، والله عز وجل لا يجرب، لكن أنا بقول جربوا مثل هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عادوا للدخان أبدا. ليه؟ لأنهم لجأوا إلى الله ولم يعتمدوا لا على كلام طبيب ولا على قدراتهم الشخصية. أنا قادر، كتير من الناس تسمعوا كده يقولك أنا قادر بفضل الله أن أنا أبطل الدخان ده في لحظة، لكن هي بقى يعني مزاج. اهو ده من ضمن تلبيس ابليس على الانسان، ان انا قادر ابطل بس مش هبطل. طب افرض ان انت قبضت روحك وانت والسجاره في ايديك، ماذا تصنع؟ وقد قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، مات وفي ايده السجاره، يبعث في ايده السجاره. خد بال حضرتك، واحد يقول لي وهي تفضل ولعه لحد، لا السجاره غيرها يا سيدي مش مشكله، او نفس السجاره قادر ربنا سبحانه وتعالى يبعثك بيها، لكن في النهايه يبعث كل عبد على ما مات عليه. واحد ثاني بقى مات وهو ساجد زي الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه، يبعث يوم القيامه ساجدا. واحد مات وهو بيحج، يبعث ملبيا يوم القيامه. وهكذا كل واحد يبعث كل عبد على ما مات عليه. واحد مات وهو بيقرا القران، يبعث يوم القيامه وهو بيقرا القران. واحد مات في خمر، يعني ربنا يا رب يعافينا واياكم، يا رب يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. النوع الثالث الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. الحياه لا تخلو من المحن ومن الابتلاءات ومن المصائب. قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، لكل فرحه طرحه، وما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. يبقى اذا اي بيت في الدنيا، هات لي اي، حتى بيوت الزعماء والرؤساء والملوك، ما في بيت في الكره الارضيه الا وعاش افراح واحزان. بتختلف طبعا، في واحد بيته بيبقى ممكن 360 يوم في السنه افراح وست ايام احزان، وواحد تاني يبقى العكس، يبقى بيته ما شافش الفرح في السنه كلها الا ست ايام و360 يوم احزان. بتختلف، ابتلاءات من عند المولى عز وجل. والله لا يبتليك من أجل أن يعذبك، وإنما يبتليك ليهذبك ويقربك. احفظ الجملة دي، الله يبارك فيك. الله سبحانه وتعالى هو بيقول كده في كتابه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في القرآن الكريم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا هيستفيد إيه من عذابكم؟ ولا حاجة. عذابكم مش هيضيف له حاجة في ملكه، ونعمكم مش هينقص حاجة من ملكه. ده لازم يكون على يقين من هذا الكلام تماما، قولا واحدا بقى في الكلام ده، ان انت لا طاعتك ولا اي حاجه هتزيد من ملك الله في ملك الله عز وجل شيء، ولا عذابك هيزيد في ملك سبحانه وتعالى شيئا، لكن لازم تكون على يقين من ان المولى عز وجل لا يريد عذاب عباده، انما يريد اكرامهم سبحانه وتعالى وجل جلاله. عشان كده الحياه لا تخلو ابدا من الشدائد، ولن تكون الراحه الكامله الا في الجنه. قيل للامام احمد رحمه الله رحمه واسعه: متى الراحه يا امام؟ قال: والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. قبل ذلك ابتلاءات وشدائد وحرمان من الاحباب وحرمان من المال ومن الصحه ومن الجاه ومن اشياء كثيره جدا جدا، والدنيا لا تدوم على حال، وامور حصلت في السنوات الاخيره ما كان انسان يتصورها ولا يتخيلها، ولو حكيت لنا قبل ذلك ما كنا نصدق ابدا. شوف دي، يبقى اذا ولذلك المولى عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء. شوف بقى من رحمه، من كمان رحمه ربنا، ولنبلونكم بشيء، بحاجه بسيطه، عينه كده بسيطه، بشيء من الخوف وبعدين والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا سلام، لسه هنشرح الآية دي كمان شوية، بس إيه، شرح مبسط جدا وسريع جدا. ولذا الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري، قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يبتليه بشيء. لو ربنا أراد بك خيرا يبتليك بشيء. ولذلك كان إحدى النساء السلف كانت متزوجة من رجل، يعني كثير من بعض الناس يعني بيفتخر يقول مثلا عنده 60-70 سنة والصحة دي ما شاء الله، يقول لك أنا صحتي ما شاء الله بومب، عمري في حياتي لا خلعت درس ولا جاني صداع ولا مغص ولا مرض ما شاء الله. لا، ما تفرحش. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له، كان رجل أعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: ما وجدت مثل ذلك يا رسول الله. فقال النبي: هل أصابتك أم ملدم؟ أم ملدم كناية عن الحمى. فقال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. فقال له الرجل: لا، ما أصابني شيء من ذلك، ما حصليش حاجة من حدي بالمرة خالص يا رسول الله. ثم انصرف الرجل، فقال النبي لأصحابه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. هتقول لي معنى الكلام ده إن كل واحد ما بيمرضش من أهل النار؟ لا، ما قصدتش كده أبدا بالمرة، لأن ممكن تكون دي حالة خاصة بهذا الرجل، خد بال حضرتك، لكن تدل دلالة عجيبة جدا على إن الإنسان الذي لا يبتلى فهو إن لم يكن من أهل النار فليس من أحباب الله، لأن نص الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا رايد به خير وبيحبه يصيب منه اي شيء من البلاء، انما الانسان الذي لا يبتلى يتخاف عليه. ولابد الانسان من بلاء، اسال الله عز وجل ان يعافينا ويعافيكم من البلاء. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتموه فاصبروا، وفي روايه فاثبتوا. تمام؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ما يرد الله بخير ايه؟ يصيب منه. طيب، عشان كده لازم تعلم ان طريق الجنه هو طريق الصبر. الصبر ده يوصلك للجنة بفضل الله، بالإضافة طبعا أو مش بالإضافة، يعني مع أصل الأصول التوحيد والإتيان بالفرائض والواجبات إلى غير ذلك، لكن مع كل ده تحل كل هذه الأشياء بإيه؟ بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: حفت، يعني أحيطت، وخبر حضرتك، حفت الجنة بالمكاره، والمكاره تحتاج إلى صبر، وحفت النار بالشهوات، الشهوات تقود إلى النار، والمكاره إن صبرت عليها واحتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والمكاره كل ما تكرهه النفس من بلاء، من نقص في الرزق، من ضيق في العيش، من أمراض، من ابتلاءات مع زوجة مع أولاد، أو زوجة مبتلاة بزوجها أو غير ذلك، كل هذه أمور من المكاره، خد بال حضرتك. فالمكاره ديت هي التي حفت بها الجنة، تصبر وتحتسب وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى يقودك ذلك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قلنا بقى حضراتكم إن الإنسان إذا حلت به المصيبة فإن الناس بيحصل لهم حاجة من أربع حالات. يعني لو الإنسان أصيب بمصيبة، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، بيحصل للواحد فينا حالة من أربع حالات. الحالة الأولى إن هو يتسخط، وهنشرحها دلوقتي. الحالة الأولى إن هو يتسخط، والحالة الثانية إن هو يصبر، والحالة الثالثة إن هو يرضى، والحالة الرابعة إن هو يشكر. يا سلام، يبقى جات مصيبة أصيب بها إنسان، هيحصل له حاجة من الأربعة، إما أنه يتسخط، والتسخط بيكون بتلات حاجات، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح. التسخط بالقلب إن هو بقى يبقى من جواه عنده إحساس كده، ربنا يعافينا يا رب، بشيء من السخط على الله سبحانه وتعالى، وشعور بإن ربنا ظلمه، وصلت لإيه من جواه كده، وإن لم يتكلم وإن لم ينطق بكلمة واحدة لكنه حاسس من جواه آه ربنا ظلمني، هو حاسسها من جواه. خدت بال حضرتك؟ شوف الـ شوف الـ شوف الكلمة عاملة إزاي. هو يبقى حاسس من جواه إن عايز يقول آه ربنا ظلمني، بس أنا مش قادر أقول كده للناس، لحسن يقولوا لي أنت كافر، أو يقولوا لي أي كلمة وحشة، أو ينفروا مني، أو يضايقوا مني، فهو كاتمها جواه. يبقى جواه شيء من إيه؟ من التسخط على الله سبحانه وتعالى في القلب. يبقى التسخط بحاجة بتلات حاجات: قلب، لسان، جوارح. بالقلب إنه حاسس من جواه عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم إن ربنا ظلمه. طيب باللسان إنه ينطق بقى بهذا الكلام، يقول ربنا ظلمني، أو مثلا عياذا بالله ليه يا رب، ليه واشمعنى ما فيش غيري، هو مش عارف إيه، أو إن هو يسب الظهر. واخد بال حضرتك؟ يقول ده زمن اسود، ده يوم مش عارف اخبر، ده مش عارف ايه، ربنا يعافينا ويعافيكم من هذه الكلمات. والمولى عز وجل حذرنا من هذا. قال المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر، بيد الامر اقلب الليل والنهار. يبقى اوعى تقول ده زمن اخبر، ده زمن اسود، ده ايام مش عارف، اوعى تقول كده. لا تسب الدهر، فالله عز وجل هو الدهر سبحانه وتعالى. يبقى التسخط بالقلب، التسخط باللسان، ثالث حاجة التسخط بالجوارح. زي ايه؟ زي يلطم خده، واحد يحصل له مشكلة فيلطم الخد، او يشق الجيب، ودي بتحصل كتير عند بعض النساء، او ينتف الشعر، او يخبط راسه في اي حاجة، يبقى ده من باب التسخط على الله سبحانه وتعالى بالجوارح. يبقى قلنا ان الانسان لما بيحصل له مصيبة، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرفع عنه وعنكم البلاء، بيحصل له حالة من اربعة: التسخط، ان التسخط يكون بالقلب او اللسان او الجوارح. الحاجه الثانيه الصبر، انه يصبر. واتكلمنا عن الصبر وقلنا ان هو ثلاث انواع زي ما قلنا لحضراتكم. صبر طبعا، هنا بيننا لما بنتكلم عن النوع الثالث بقى، اللي هو الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. هو بقى اللي بيصبر ده، هل بيصبر يعني حبا في المصيبه دي؟ ابدا، هو بيكره المصيبه ويتمنى ان هي ما تكونش حصلت ابدا، ومن جواه متضايق جدا وكاره جدا لان المصيبه دي حصلت. لكن في نفس الوقت هو ليس في قلبه على الله اي شيء ابدا، يعني لا يتسخط على الله، لا يتولد عنده شعور بان ربنا عياذا بالله بان ربنا ظلمه، او ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببلاء هو ما يستحقهوش. واخد بال حضرتك؟ فهنا بيتهم ربنا سبحانه وتعالى بعدم العدل او بالجور او بالظلم، وحاشا لله. المولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى إذن الحالة الثانية الصبر. الحالة الثالثة الرضا، إن يكون إنسان جات له مصيبة ربنا يعافيكم حاسس كده بشيء من انشراح الصدر، مبسوط، يعني خلاص الحمد لله، هو مبسوط انه جاله هذا البلاء. تخيل حضرتك واحد يجيله بلاء فينبسط. طبعا الرضا في هذه الحالات والشكر في هذه الحالات مستحب وليس واجبا، وده من رحمة ربنا. لان لو كان الرضا في الحالات ديت او الشكر لو كان واجبا لكنا كلنا هنضيع، ان احنا غاية ما نتحمله نحن هو الصبر. بس اصبر صبر جميل، يعني اصبر صبرا جميلا. خد بال حضرتك؟ لا ضجر معه ولا تسخط ولا اعتقاد عياذا بالله بسوء ظني بالله سبحانه وتعالى، او ان ربنا ظلمني او غير ذلك. لكن فالصبر واجب، صبر واجب واجب يعني قولا واحدا. انما بقى الرضا والشكر من رحمة ربنا ان كان الرضا والشكر كان مستحبا، ولان ده مقام عالي جدا لا يصل اليه الا الانبياء، ويعني والصفوة الذين بعد الانبياء من الصحابة والتابعين او غير ذلك، وتابع التابعين، مع الصفوة دي موجودة لحد يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. في كل قرن كده في ناس افاضل ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك هذه الأمة بهذه الصفوة الجميلة المختارة. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى الرضا بأن يكون الإنسان منشرح الصدر بهذه المصيبة وكأنه لم يصب بهذه المصيبة. آخر حاجة بقى اللي هي الحالة الرابعة، أن الإنسان لما يجيله مصيبة بيحصل له حاجة من الأربعة، إما التسخط وإما الصبر وإما الرضا، آخر حاجة الشكر. عمرك شفت واحد مثلا ابنه مات فقال له أشكرك يا رب الحمد لله إنه مات؟ دي مرحلة يعني عجيبة الشكل. حصل الموقف ده مع واحد من التابعين، من علماء التابعين، اسمه إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة. كان ليه ابن، هذا الابن بلغ سن 12 13 سنة حاجة زي كده، حفظ القرآن وحفظ الكتب الستة وحفظ مسائل الفقه وعلوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير، وكان ما شاء الله 12 سنة وعالم، وكان ما شاء الله كان مثل فلقة القمر. هذا الولد أو هذا الشاب أو هذا الغلام في السن ده مات، فما كان من إبراهيم الحربي إلا أنه فرح جدا بموته، فقال لهم والله لقد كنت رحيم، بقى الناس يعزوه، والله لقد كنت أشتهي موته. قالوا لا تقل هذا، أنت رجل عالم كبير، كيف تقول كنت تشتهي موت ولدك؟ قال أقول لكم، لقد نمت في ليلة، يعني من فترة قريبة، نمت في ليلة فرأيت وكأن القيامة قد قامت. خد بالكم بقى. وبعدين وكنت أعطش ما أكون، كنت عطشان جدا، لأن سيدنا ابن مسعود قال مثل هذا الكلام، قال يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا، جعانين جدا، عطشانين جدا، عريانين خالص. وده موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، تمام؟ فبيقول فبينما أنا في أرض الموقف وأنا في قمة العطش، فوجدت أطفالا مثل فلق القمر، وبيدهم أكواب وفيها ماء، ويسقون أناسا بعينهم، فاقتربت فقلت يا بني اسقني، فقال من أنت؟ فقلت أنا فلان، فقال ليس لك ولد بيننا، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن أبناء الذين فقدوا أولادهم في الدنيا فاحتسبوهم عند الله، فنحن هنا ننتظر آباءنا وأمهاتنا من أجل أن نسقيهم. قال فتمنيت موت ولدي لينتظرني في ذلك الموقف من أجل أن أشرب من يده في هذا اليوم العصيب. شفت الفكرة راحت فين؟ ده مش معناه بقى أن الواحد يتمنى موت أولادي، لكن أنا أقصد أن ممكن يحصل أن إنسان يحصل له مصيبة فيكون فرحان بها يعني، وبيشكر ربنا على هذه المصيبة. دي مرتبة في الغالب هي مرتبة الرسل والأنبياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يكره كان يقول الحمد لله على كل حال، فكان يشكر الله عز وجل على المصاب، على الذي يحدث له، كان يقول الحمد لله على كل حال، فيشكر المولى عز وجل من أجل أن المولى عز وجل يرتب من الثواب والأجر والمثوبة العظيمة على هذه المصيبة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويحمد المولى عز وجل على أن رزقه نعمة الشكر، ثم على أن المولى عز وجل يسر له هذا الأجر والثواب العظيم على الصبر وعلى الرضا وعلى الشكر على تلك المصيبة. ولهذا يذكر عن بعض العابدات، يذكر أنها أظن زوجة فتح الموصلي ورجل من علماء التابعين، فكانت ماشية مع جارية ليها، وبعدين وهي ماشية اتكعبلت، فصبع رجليها زي ما تقول يعني ايه انجرح جرح شديد جدا، والدماء عماله تنزف، فابتسمت فقالت لها الجارية هذا موضع ابتسامة؟ يعني رجليك اتفتحت والدم عمال بينزل وانت منشرحة قوي وفرحانة ان رجليك اتفتحت. قالت اخاطبك على قدر عقلك، انا هكلمك على قد ما تفهميني، حلاوة اجرها انستني مرارة قطعها. الله اكبر، شوف الكلام الجميل، حلاوة اجرها، حلاوة الاجر والثواب اللي انا هاخدهم على الثواب قطع رجلي قطع صباعي ده، نستني المرارة بتاعت القطع والألم بتاع القطع، عشان كده ما حسيتش معاها بأي شيء من التعب. نرجع للآية اللي قلنا هنشرحها شرح مبسط كده، قول المولى عز وجل، وبه نختم الجزء الأولاني من الحلقة، ولنبلونكم بشيء، بشيء حاجة بسيطة، ولذلك شوف المولى عز وجل في الآية الثانية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ده موضوع تاني غير ده خالص يعني. هناك بيتكلم عن عياذا بالله الكفار بقى ربنا سبحانه وتعالى هيدوقهم عذاب في الدنيا، وبعدين الذوق ده خد بالك لسه في بقية ليه هياخدها في القبر، ثم بعد ذلك العذاب الأكبر بقى. يبقى ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى، يبقى في عذابين أدنى وأكبر، ودي من الآيات التي استدل بها العلماء على عذاب القبر. وإحنا قلنا بكده يا جماعة القبر فيه نعيم وفي عذاب، ما قلناش فيه عذاب بس، عشان اللي يقول إن إحنا قلنا فيه، لا ما حدش يقول كده ولا حد يملك يقول هذا الكلام. القبر فيه نعيم وفي عذاب، فقالوا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يبقى العذاب الأدنى لسه ليه بقية لأن ذاقوا لسه في بقية، قالوا فالبقية تكون في القبر، ثم العذاب الأكبر يكون يوم القيامة، ربنا يعافينا ويعافيكم. يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تعالوا نشوف تفسير هذه الآية ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالنسبة للمسابقة يا جماعة، إن شاء الله من هنا ورايح هنخلي إعلان الفائزين في آخر حلقة، لسبب لأنه وصلني إني بمجرد ما بنقول الأسماء وبعدين بنقول السؤال الجديد فبيبدأ الكل يبعت الإجابة بسرعة. اطمنوا إحنا ما بقيناش ننقي، ما بقيناش نختار أول اللي بيبعت الأسئلة الإجابة، بقينا نختار اختيار كده عشوائي عشان ما نظلمش حد، عشان اللي يبعت اللي قدام شويه واللي يبعت بعد كده، بقينا ننقي من خلال ايام الاسبوع كلها. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. النهارده جوائز كتيره جدا، ربنا يتقبل 22 جايزه ان شاء الله هيستلموا شرح رياض الصالحين، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. فهنخلي النتيجه بتاعه المسابقه في اخر الحلقه ان شاء الله عشان تشاهد الحلقه، وفي النهايه ان شاء الله نقول نتيجه المسابقه. تعالوا نكمل مع بعض قول المولى عز وجل ولنبلونكم هنبتليكم بشيء. شوف كمان رحمة ربنا، شوف المولى عز وجل، لأن يا جماعة البلاء شيء من التمحيص وليس التدمير. يعني البلاء بيكون البلاء المحن زي ما بيقولوا تمحص ولا تهلك، يعني خدوا بالكم من المسألة دي. إن المولى عز وجل كما ذكرنا الآية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف، اهمين ليه الطبيعي ده، من الخوف والجوع. طب تعالى بقى نكمل، تعالى نشوف، طب ليه ربنا هيبتلينا؟ عشان يمحص الكاذب من الصادق، الصابر من الجازع. والا يا جماعه لو ما كانش في ابتلاءات صدقوني كانت الدنيا هتبقى خراب. ليه؟ لان لن يتميز الصادق من الكاذب، كان كله مع بعضه كانت الدنيا هتبقى فتن ومشاكل اكبر مما تتصور. تخيل لما يكون في الصف الاسلامي لو ما كانش معروف مين الصادق ومين الكاذب هتبقى فتنه، لو مش معروف مين مثلا اللي حريص على اخرته ومين اللي حريص على دنيته كانت هتبقى فتنه ومشكله. فربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان يظهر ما في القلوب، ولعله عسى ان المحن التي تعرضت لها الامه في خلال ال5 سنين اللي فاتت كانت محن صعبه جدا جدا وما زالت صعبه جدا، لكن كان فيها منحه عجيبه جدا، هي انها كانت منحه كاشفه. ربنا سبحانه وتعالى اظهر ما في قلوب البشر، اللي محترم فضل محترم، واللي كان عامل محترم ظهر حقيقته. فربنا يعافينا ويعافيكم ويثبتنا واياكم على الايمان وعلى الاخلاق وعلى التوحيد وعلى ان احنا نكون صوره طيبه يا رب للاسلام والمسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف من الاعداء، خوف من اشياء بتسبب لك الرعب او ان انت خايف انها تدمر حياتك او غير ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف، طيب والجوع اي بشيء يسير، من الخوف من الجوع. والا لو ربنا ابتلانا بكل الخوف وبكل الجوع لهلكنا. شفت بقى المساله عامله ازاي؟ لو ربنا ابتلانا بكل الخوف هتموت من الرعب، مش في ناس بتموت من الرعب؟ اه طبعا. طيب والجوع، تخيل حضرتك لو ربنا ابتلانا بكل الجوع من يوم ما تتوجد كده او حتى من يوم ما تكلف لحد ما تموت وانت جعان، انت مش هتكمل اصلا. يعني مش يعني في ناس بتمتنع عن الطعام والشراب، او مش الشراب بيمتنع عن الطعام فقط، لمده مثلا 40 و45 و90 و100 يوم ماشي، بينزل وزنه والكلام ده كله لكن ما بيموتش، انما ما يقدرش يمتنع عن الماء، ما يقدرش يمتنع عن الماء اكتر من 3 4 ايام بالكتير، والا هيموت. واخد بال حضرتك؟ طيب ولو امتنع عن الاكل بقى لمده سنه او سنتين هيموت، هيموت يقينا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تشمل جميع انواع النقص، سواء تجاره وراحت عليك خسرت التجاره دي، سواء عماره تملكها وقعت ربنا يعافيك، صفقة معينة وخسرت فيها، حد جه سرق فلوسك واخد بال حضرتك، ماشي بفلوسك ولقيت ربنا يعافيك واحد طلع بالمسدس بالطبنجة حطها في دماغك وقال لي هات خد فلوسك او خد عربيتك، زي ما بيحصل في اماكن كثيرة جدا. واخد بال حضرتك؟ يبقى ايه؟ ونقص من الاموال والانفس. والانفس يعني ايه؟ ذهاب الاحباب. وقال لك شوف في الاول قال لك بشيء، مش هموت كل احبابك، مش هضيع كل ثروتك، مش هضيع كل عمرك، مش هفقدك قوام الحياه بتاعك، لان ربنا رحيم ولطيف بعباده سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده. ومن لطف ربنا بالانسان انه ما يبتليش ابتلاء يعني يشيله من على وش الارض، انما ابتلاء ممكن يتعبه بس عشان يختبره، وربنا مش عارف احنا ايه، لا عشان يقيم الحجه على حضرتك وعلى حضرتك، لان ممكن انا اجي يوم القيامه الاقي المبتلى اللي صبر على البلاء بتاعه خد اجر كبير جدا، فقوله طب ليه يا رب ما ابتليتنيش؟ ما انت لو ابتليتني يا رب كنت هبقى احسن منه او على الاقل زيه واخد نفس الاجر. فربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجه على عباده فيبتلي كل العباد وكل بما يتناسب معه، بمعنى ان من عبادي من ان افقرته لفسد حاله، وان من عبادي من ان اغنيته لفسد حاله. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، ان في انسان لا يناسبه الغنى لو اغتنى هيفتري، وفي انسان لا يناسبه الفقر يحب المال، وهو بالمال انسان فاضل بيتصدق وينفق ويكرم اليتامى والارامل ويبني مساجد ويعمل خير كبير جدا، لو افقرته يتفتن، يتفتن ويضيع. فهذا لا يناسبه الا الغنى، لا يناسبه الا انه يكون عنده مال فضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده فربنا بيخلي بلاء بشيء ونقص من الاموال والانفس، ذهاب بعض الاحباب، لان لو راح كل الاحباب هتبقى صعبه قوي على النفس. والثمرات اي الحبوب وثمار النخيل والاشجار باي شيء بقى، برد شديد جدا يدمر المحصول، او حر شديد جدا، او حرق يحصل حريق في محصول قطن او محصول ذره او غير ذلك فيتحرق المحصول، او يتسلط عليها شيء افه معينه من الافات زي الجراد مثلا واخد بال حضرتك، او اي شيء، او مطر شديد جدا يغرق الارض فيدمر الزرع وهكذا. يبقى اذا هيحصل ده لبعض الاشياء مش لكل الاشياء اللي عندك. فاذا وقعت مثل هذه الاشياء نقص من الاموال والانفس والثمرات او خشائم من الخوف او الجوع والحاجات دي كلها، هينقسم الناس الى قسمين لا ثالث لهما، قسم بيكون عنده جزع وقسم بيكون عنده صبر. القسم اللي عنده جزع ده بيتحصل على مصيبتين، ودي مشكلة كبيرة. واحد حصل له بلاء، ابنه مات، ربنا يعافيك ويبارك فيه في أولادكم ويبارك فيكم جميعا، ابنه مات، فلما ابنه مات بدأ يتضجر ويتسخط على الله، ليه يا رب ليه؟ هو ما فيش غيري؟ ده أنا ابني الوحيد، طب ما فلان عنده 10، اشمعنى سايب عياله وأنا ابني الوحيد خدته؟ ويبدأ يتسخط على الله سبحانه وتعالى، فياخد المصيبة، شوف المشكلة بقى، وياخد مصيبة تانية اللي هي ايه؟ الوزر على اعتراضه على المصيبة. يبقى طلع خسران من كله. فالذكي بقى والمؤمن اللي عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وعنده يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، لما تحصل المصيبة انما الصبر عند الصدمة الأولى. ابن مات، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، الحمد لله رب العالمين. فأنت تحمد ربنا وتشكره. وأذكر حضرتك بما حدث مع أم سلمة رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. لما مات أبو سلمة وكانت بتحب هذا الرجل حب لا تتصور، وهو كذلك، فكان يقول لها يا أم سلمة كان هو بقى على فراش الموت يقول اسال الله عز وجل ان يرزقك بزوج يكرمك، يكرمك بقى يعني، يعني يا رب يرزق بعدي بزوج واحد، بزوج ثاني يكرمك ويعني ويغدق عليك. فقالت وهل اجد خيرا منك يا ابا سلمة، انا اتجوز من بعدك ده لا يمكن ابدا. يعني الكلام ده مش صحيح يعني، يعني ما هيش رهبانيا، لكن هي عندها وفاء. قالت وهل اجد خيرا منك يا ابا سلمة. فلما مات ابو سلمة كان النبي علمها حاجه، قال يا ام سلمة ما من عبد يصيبه مصاب او يموت قريبه مثلا او تصيبه مصيبه فيقول ما امره الله عز وجل به، ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمة قلت ومن خير من ابي سلمة. شوف الزوجة لما تلاقي زوجها طول عمره حنين عليها وطيب وبيحبها وبيعزها وبيكرمها وبيغدق عليها وعمره ما يبخل عليها وبيغدق عليها من كل شيء، مش المال بس، من المال والعاطفة والكلمة الطيبة والبسمة الحانية والنظرة الجميلة. المرأة أحيانا تبقى قاعدة مع زوجها وكل اللي بيعمله إنه قاعد يبص لها ويبتسم، هي شبعت، أحسن ما يخش يقدم لها إنسيال ذهب ولا عقد ألماظ ولا أي حاجة ويكشر في وشها، هي مش عايزه كده، هي عايزه عاطفه في المقام الاول. فقالت ومن خير من ابي سلمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فلازم اقول، يعني طالما النبي قال لازم اعمل اللي النبي امرني بيه اعمله. فقالت الحمد لله ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقدم لها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فرفضت عشان يتجوزها، تقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فرفضت، فتقدم لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل لها رسولا فقالت له كل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة مصبية عندي صبيان وعندي أولاد كتير تمام، وأني غيرة وأني كبيرة في السن. فقال أما أولادك فالله عز وجل كفيل بهم، وأما الغيرة فأسأل الله عز وجل أن يذهب عنك الغيرة، وأما كبر سنك فأنا أكبر منك سنا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لها خيرا من أبي سلمة، أخلف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لما بيحصل مشكلة الناس بتنقسم لقسمين، إما إنه يكون جازع وده هياخد المصيبة ومعها الوزر، شوف المشكلة ياخد مصيبتين في وقت واحد، اشتغل السيريو زي ما بيقولوا يعني، مصيبة ووزر. التاني بقى الصابر ده بيصبر لانه عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم به من رحمه الام بطفلها الرضيع، وان الله عز وجل لا يريد عذاب عباده ابدا، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم امنتم تمام، بل بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ابتلاه بالمصيبه دي اللي كانت سبب في ان هو يفوز بهذا الاجر والثواب العظيم المترتب على صبره على المصيبه، وان الصبر يا جماعه واجب، اما الرضا والشكر فهو مستحب. فهو كده امتثل امر المولى عز وجل، ولذا ختم المولى عز وجل في هذه الجزء من الايه فقال وبشر الصابرين. مين بقى؟ يبشرهم بقى انهم يوفون اجرهم بغير حساب، اللي هي الايه بقى اللي في سوره الزمر، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب، وبشر الصابرين باللي وعدتهم به هناك، تمام؟ وبشر الصابرين. ايه مواصفاتهم؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يا رب إحنا ملكك يا رب، إحنا عبادك، وفي النهاية إحنا تحت أمرك وتصرفك يا رب العالمين، فأنت تصرف فينا كما شئت، إحنا عبيدك، إحنا لا نملك من أمرنا أي شيء، أنت المالك وأنت المدبر وأنت الخالق وأنت يا ربي أنت المحيي وأنت المميت وأنت الذي تقدر لنا كل خير، فأنت المتصرف فيه يا رب، افعل فيه كما شئت، وأنا أعلم يا رب أنك أرحم بي من رحمة الأم بطفلها الرضيع. فإن الله إن لله، نحن ملك لله، يتصرف فينا كيف شاء، وإن إليه راجعون، راجعون إليه يوم القيامة، يوم المعاد للوقوف والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن لله وإن إليه راجعون. الثمرة بقى أولئك الموصوفون بالصبر عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم ثناء من الله عز وجل على هذا العبد بين ملائكة السماوات السبع ورحمة من عند المولى عز وجل، وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق واتبعوه. والآية يفهم منها النقيض، يعني اللي قالوا إن لله وإن إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. طب اللي بقى ما رضيوش بقى وما صبروش وتسخطوا على الله عز وجل دول لا عليهم صلوات من الله ولا لهم رحمه ولا هم مهتدون. يبقى يفهم منها النقيض والعكس. خد بال حضرتك الايه الثانيه وبها نختم هذا الدرس قول المولى عز وجل. احنا هنبدا بقى من الدرس الجاي في شرح الحديث رقم 26. ربنا يبلغنا واياكم يا رب الحديث رقم 1905 لان رياض الصالحين 1905 حديث. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وانا بفرح فرحه الدنيا كلها لما تجيني رساله من احد الذين استلموا شرح رياض الصالحين السبع مجلدات وبيبعتوا الرسائل يعني شكر والله العظيم بتثلك صدري لدرجه ان في اخت فاضله ربنا يحفظها ويبارك فيها ويبارك في والدها كانت جايه تستلم الجائزه بتاعتها من بني سويف والله العظيم من بني سويف وجايين هي ووالدها وصاحب المكتبه بيحكي لي بيقول لي بقيت فرحان بيهم فرحه. راجل بسيط جدا وبنته انسانه بسيطه ومحترمه ومهذبه ومتدينه وكانت فرحانه فرحه الدنيا كلها. بيقول له والله العظيم انا جاي انا وبنتي من بني سويف مخصوص عشان نستلم الموسوعه. وبعدين وهو واقف كده حب يعني يشتري مصحف فصاحب المكتبه الله يكرمه ويبارك فيه قال له لا لا لا هذا هديه هديه كفانا ان انت جاي من بني سويف ده هديه لحضرتك واي حاجه انت عايزها تحت امرك. فالواحد بيبقى منشرح الصدر بيبقى فرحان ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. الصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره. وزي ما قلنا هو ثلاث اقسام صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالانسان لما يصاب بمصيبه بيحتاج للصبر. والصبر ده بيكون عونا له على ان هو يقدر يتلقى المصيبه دي ويصبر عليها وبتهون عليه وبتخفف على قلبي وبيشعر الحمد لله المصيبه دي ولا كانها مصيبه اصلا بل تنقلب المحنه في نظره وفي قلبه الى منحه وقد يصل بعدها الى مرتبه الرضا وقد يرتقي اكثر فيصل الى مرتبه الشكر. شوف قد ايه الله. هو مش سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام والحديث رواه الترمذي بسند صحيح لما قتل في غزوه احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يصبر سيدنا جابر ان جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام ابوه استشهد في غزوه احد وساب لي جابر. كان جابر ساعتها عنده 14 سنه وشويه كان لسه ما كملش 15 سنه وبعدين لان النبي لم يجزه في هذه الغزوه انما اجازه في الخندق فكان النبي لا يجيز اقل من 15 سنه. فالنبي حب يواسي جابر ابوه مات استشهد وسايب له 9 بنات وهو لسه صغير عايز يعيش حياته فيعيش حياته بقى كلها لتربيه البنات دول. فالمهم فقال له أتدري يا جابر ما صنع الله بأبيك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك. طبعا الكلام ده بعد الموت قبل الموت لا إلا أباك. فإن الله قد كلمه كفاحا أي بغير حجاب وقال عبدي تمنى علي أطلب اللي أنت عايزه. فما طلب عبد الله بن عمرو بن حرام ما طلبش أي شيء من أمور الدنيا إنما قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. اتمنى يا رب هيدوم القتل ده ما هو مصيبه لكنه يعني منحه في ثوب محنه هي منحه في الحقيقه لكن توبها كده انه اتقتل يا عيني لكن هو المنحه في ان هو شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون وللشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحل حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. ده الشهيد أخبار حضرتك. فهو تمنى أنه يرجع ويتضرب تاني ويتقتل تاني تمام أهو. شوف بقى مرتبة بقى مش الرضا وبس الرضا والشكر بقى يا رب أنا أتمنى ترجعني تاني بقى واتقتل تاني وتالت. وده اللي قاله النبي أتمنى أن أجاهد فأقتل ثم أعود فأقتل ثم أعود فأقتل صلى الله عليه وآله وسلم أو تألى وأتمنى أن أغزو فأقتل إلى غير ذلك. طيب يبقى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى مع الصبر رب النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أحمد بسند صحيح واعلم أن النصر مع الصبر الاثنين مع بعض. خد بالك حتى قالوا ان النصر ايه؟ هو صبره ساعة. هو صبره ساعة. عنتر بن شداد اللي هو بقى كان بيضرب بالمثل في القوة، حب يعمل كده ايه؟ مباراة بينه وبين واحد. فقال له بص انا عض صباعك وانت تعض صباعي ونشوف مين فينا اللي هيتألم الاول. ففضل حاطط صباعه في فم الرجل الثاني، والراجل الثاني حاطط صباعه في فم عنتر بن شداد. فالرجل بعد فترة صرخ، فعنتر بن شداد راح سايبه. فقال له اما تألمت يا عنترة؟ قال تألمت، ولو صبرت انت لحظة واحدة لتألمت انا. انا كنت خلاص على وشك ان انا ايه؟ ان انا كمان اصرخ. فالصبر ايه؟ فالنصر صبره ساعة. يبقى اذا الصلاة الصبر يعينك على ان انت ايه؟ تتحمل هذه المصيبة. واما الصلاة تعينك على امورك الدينية والدنيوية، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه امر او اذا حزبه امر كان يفزع الى الصلاة، والحديث رواه احمد باسناد حسن. وبين المولى عز وجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وانها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وختم المولى عز وجل الآية إن الله مع الصابرين. ومع الصابرين معيتين، في معية شاملة دي تشمل كل البشر، وهو معكم أينما كنتم، تمام؟ تشمل كل البشر، لكن في معية خاصة لا تكون إلا للأنبياء وأتباعهم. قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. ومع الصابرين تدل على ان الانسان اللي بيصبر معان من عند المولى سبحانه وتعالى. ان شاء الله هنلتقي الاسبوع القادم مع بدايه الحديث رقم 26 والحديث رقم 27. نقول في عجاله سريعه كده بقى في الوقت المتبقي نتيجه المسابقه. سؤال الحلقه الماضيه كان من هو النبي الذي التقمه الحوت؟ كان الاجابه سيدنا يونس عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الجوائز المره دي ما شاء الله كثيره جدا، 22 جائزه. انا بفرح والله العظيم ان ربنا يكرمنا ونوصل الكتاب لاكبر قدر من الناس. وده بيجي طبعا كلها بتبرعات، والله بتيجي التبرعات للمكتبه، صاحب المكتبه بيبلغنا بالعدد، والاخ اللي ماسك الموبايل بقول له اختار لي اسماء بعدد المتبرعين. الجوائز 22 جائزه، موسوعتين مقدمين صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، اسال الله عز وجل ان يرحمه، قولوا امين. وسبعه مقدمين صدقه جاريه عن الحاج محمد عبد العاطي والحاجه سعاد عفر، اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه، قولوا امين. وثمانيه لفاعل خير من مدينه الشيخ زايد، برضه مصر ما يذكرش اسمه خالص. وخمسه من الحاجه فاتن عبد الواحد من منطقه فيصل، اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتها وفي ميزان حسنات فاعل خير الذي في الشيخ زايد. اسماء الفايزين هنقول اسمه مره واحده، في منهم ثلاثة طلبوا ان هي تطلع صدقة جارية وطلعناها صدقة جارية، يبقى كده في 19 هيستلموا الجائزة من المكتبة، وثلاثة خلاص وزعنا لهم الموسوعة صدقة جارية على طلبة العلم. الأسماء: أحمد كامل حسين علي، أحمد كامل حسين علي. الثاني ثريا عيد إبراهيم محمد. الثالث الطفل إبراهيم أدهم سيد حسن. أربعة منال متولي فتوح البهنساوي. خمسة عبد الله صالح عبد الله. ستة رشا سلامة عبد العزيز. سبعة محمد جلال أحمد الموافي. تمانية دي طلبة صدقة جارية، أماني مصطفى مهنا عمر قالت عايزها صدقة جارية عن والدها، طلعناها صدقة جارية عن والد حضرتك يا استاذ أماني. تسعة صالح محمد إبراهيم محمد. عشرة رانيا السيد إدريس محمد. 11 أحمد إبراهيم سيد أحمد. 12 صحر محمد معوض. 13 محمد عثمان أبو شادي. 14 فاطمة أبو زيد محمود، طلب برضو صدقة جارية طلعناهم. 15 محمد عبد الحميد عبد المجيد سالم. 16 محمد ربيع عبد البر صابر. 17 محمد حسن السيد حسين. 18 كمال أحمد عيسى بكر. 19 أنس محمود علي حسن. 20 إسماعيل عبدين حسيني. 21 أحمد محمد عبد الله. رقم 22 برضو طلب الصدقة الجارية، ودي الثالثة، الأستاذة مها صبري بدير، طلعناها صدقة جارية. التسعتاشر باستثناء الثلاثة اللي طلبوا الصدقة الجارية اللي احنا طلعناها خلاص، يذهبوا ابتداء من يوم الثلاثة اللي هو بكرة لحد يوم السبت لمكتبة الصفا خلف الجامع الازهر يذهبوا ويستلموا الموسوعه 7 مجلدات شرح رياض الصالحين، ربنا ينفعكم بيها. اللي ما يقدرش يروح يرسل اصل البطاقه في اي يوم اجازه، يوم جمعه او يوم سبت. سؤال الحلقه ديت ان شاء الله، ما هو اسم الدابه التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء؟ استاذنا الاستاذ فاضل الاستاذ ايمن ربنا يحفظه هيجيب لنا السؤال على الشاشه، هتبعتوا حضراتكم الاسم واسم المحافظه والاجابه، 3 حاجات، الاسم واسم المحافظه والاجابه. وارجوكم بعد اذنكم الهاتف والله ليس للاتصال، هتلاقوه مقفول على طول عشان يستقبل الرسائل، تمام؟ لانه لو فتحوا الاتصال الاتصالات هتشغله مش هيعرف يشوف الرسائل، فهو محوله والهاتف ليس للاتصال ولكن للرسائل. الحاجه الثانيه اللي يبعت اجابه ارجوكم يبعت اجابه واحده، لان الاخ بيقول لي افاجئ ان واحد بعت الاجابه 50 مرة، فدي بتعمل ارهاق ليه هو وكلفه للانسان اللي بيبعت كم هذه الرسائل. ايه رساله واحده تمام، وان شاء الله ربنا يقدر لك الخير ان شاء الله. واشكر كل من تبرع لتوزيع الموسوعه على طلبه العلم، قلت لحضراتكم ان التوزيع بيكون بالتواصل مع مكتبه الصفا، بيعطيك رقم البريد وترسل له من مكانك، لو كنت حتى في اي بلد في الدنيا بتبعث له على البريد بتاعه، وهو بيبلغنا عدد الذين تبرعوا. وزي ما شفتوا حضراتكم لازم نذكر اسماء المتبرعين، حتى لو متبرع بموسوعه او 2 لازم نذكر اسمه عشان ده من باب الامانه، عشان اللي اتبرع يبقى عارف ان الحاجه وصلت واتوزعت على الناس. او تبعت رساله على رقم الهاتف بتاع المسابقه او حتى رقم الهاتف بتاع التوزيع، وهم بيوصلوك بالمكتبه بتبعت لهم التوزيع اللي انت عايز توزعه من الموسوعه، وقلنا ان هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200، فربنا يتقبل منا ومنكم. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل مصرنا الحبيبه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم اخواننا في ليبيا وفرج همنا في مصر وفرج هم اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.